السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رغم أنفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. وقلنا في درس الأمس أن معنى رغم أنفه أي لصق أنفه بالتراب، لصق أنفه بالتراب. وأعز ما في الإنسان وجهه، والأنف مقدمة الوجه، مقدمة الوجه. فإذا وصل الأنف إلى التراب ورغم فيه وألصق به ودخل التراب فيه، فهذا كناية عن غاية الذل وشدة العذاب، غاية الذل وشدة العذاب. وأشرنا بالأمس إلى أن تيمور لما دخل دمشق وعثى فيها الفساد كان من صنوف العذاب عنده أن يأمر جنوده أن يأتوا بالتراب الناعم جدا الذي يقال له الغبار، فيلف في خرقة فتلف على أنف أو تلف على أنفه، على أنف من يراد تعذيبه، ولم يسلم من ذلك إلا القليل النادر. فهذا العذاب بالنسبة لعذاب البشر شديد. تصور أن التراب الناعم يدخل في الأنف ويستنشقه الإنسان، عذاب شديد لا يطاق. ومع ذلكم عذاب الآخرة أشد، الذي لا يلقي له كثير من المسلمين شأنا ولا بالا. كفار العصر زادوا على تيمور، فعلوا في بعض البلدان الإسلامية ما فعله تيمور، جاءوا بالغبار ولفوه بالخرق ولثموا به من يريدون تعذيبه، وجاءوا بالأباريق فيها الماء الحار وصبوه في الأنف فوق هذا التراب. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وما ربك بظلام للعبيد فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المسلمون لما تهاونوا في أوامر الله فتركوا المأمورات وارتكبوا المحظورات سلط عليهم الله الأعداء ففعلوا بهم ما فعلوا. والآن العذاب ليس بسر، ينشر في وسائل الإعلام، وأنتم ترون، وأنتم ترون وسائل الإعلام اللي هي موجودة عند كل أحد، كبار وصغار كل من يرى هذه الصورة. لكن هل من مرتفع، هل من مدكر إذا رأينا هذه الصور رجعنا إلى ربنا وأنبنا وفعلنا ما أمرنا به واجتنبنا ما نهينا عنه كأن الأمر لا يعنينا. لما ذكر الله جل وعلا ما حل بالأمم السابقة من صنوف العذاب التي أبادتهم عن بكرة أبيهم، هل هذا لمجرد العبرة وحفظ حوادث التاريخ فقط؟ يقول عمر: ذهب القوم ولم يرد به سوانا. لابد أن نعتبر هذه سنن إلهية لا تتخلف، إذا عقدت أسبابها حقت العقوبة. نسأل الله السلامة والعافية. لكن هل من مدكر؟ ناس يسمعون مثل هذا ويرون الآن ويشاهدون ويقرؤون ويذكرون ويوعظون، ولا أعظم من وعظ القرآن وتذكيره، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لكن نسأل الله جل وعلا أن لا تكون حقت علينا العقوبة، فلا تغني الآيات والنذر. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوقظ قلوبنا، وأن يحييها بإيمان، وأن يجعلنا ممن يتعظ بمواعظ القرآن، ويفهم أننا المرادون به بها أو به يعني بالقرآن، وأننا المخاطبون به. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، تكرار 3 مرات للتأكيد. وهذه الجملة وإن كانت خبرية إلا أن المراد بها الدعاء على من اتصف بالوصف الذي ذكر بالحديث. قيل: من هو يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ لأن الأمر ليس بسهل، الأمر عظيم، يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات. قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك أبويه، يعني أمه وأباه، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر وعند الاحتياج إليه فلم يدخل الجنة، فلم يدخل الجنة. من أعظم أبواب الجنة هذا الباب الذي هو بر الوالدين، وجاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الأمر بالبر والنهي عن ضده الذي هو العقوق. من أدرك أبويه عند الكبر، والتنصيص على الكبر لا ينفي وجوب البر في حال الصغر، لكنه عند الكبر أشد لمسيس الحاجة من الأبوين إلى الولد، يحتاجونه. عند الكبر أحدهما أو كليهما، قد يكون كبيرين وقد يكون أحدهما كبيرا والآخر صغيرا، فيكون أحدهما كبير أو يكون كلاهما كبيرين، فمثل هذا يتعين برهما، تعين برهما. ولا يقول هناك من يتولى أمورهما وشأنهما من الدور أو من الأعمام أو من الأقارب أو من المحسنين، لا، المطالب بالدرجة الأولى هو الولد، والولد جنس يشمل الذكر والأنثى، لكن في الغالب أن الاستطاعة في مثل هذه الحالة عند الذكر، والبنت محكومة في الغالب بطاعة زوجها وحقوقه، فالولد الذي هو الذكر الحق عليه أعظم، لأنه يتصرف ولا يتصرف أحد فيه. جاء قول العرب عن البنت: والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد. نصرها بكاء وبرها سرقة. ايش معنى هذا؟ يعني ما تستطيع أن تنصر مسكينا، تدافع عن والديها لا تستطيع، ما عندها إلا البكاء في الغالب. ويوجد في النساء من تعدل العدد الكبير من الرجال، لكن الغالب أن المرأة ضعيفة، وفي الغالب أنها لا تكتسب بل في ظل زوجها ينفق عليها. وبرها سرقة، تأخذ من ماله، من مال زوجه من غير علمه، وتعطي أبويها. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، أصل في المسلم خلاف ذلك، أنه ينصر بقدر ما أوتي من قوة، سواء كان رجل أو امرأة. وكم من أبوين كبيرين انتفع بالبنت وبولدها أكثر من أولاده وبناته. والمنة على من هداه الله ووفقه، فلله يمن عليكم، فلله يمن عليكم. هذا ما فيه منة للولد على والده، أبوك وسبب وجودك. وتذكر حاله حينما كنت صغيرا بحاجة إلى الخدمة، تذكر حاله، تذكر وضعه إذا اشتكيت أو مرضت. كم قام الأبوان من لذيذ النوم إلى المستشفيات في الليل وفي أثناء الليل وفي آخر الليل من أجل الولد. هل تنام الأم والولد يبكي؟ ما يمكن. فيستدرك المسلم ما فاته من بر أبويه، في وجودهما الأمر ظاهر، وبعد موتهما يكثر الدعاء لهما والصدقة عنهما. وبر من يأنسون ببره من أصحابهم وإخوانهم وأقاربهم. وعلى الوالد، هذا جنس، بل هو مطالب بالتربية الحسنة. وإذا فرط بالتربية وجد نوع عقوق فاللوم عليه بما كسبت يده. ولذا قال في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا بد أن يكون لك يد في هذا الصلاح، لأن الله جل وعلا يقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأن الكاف للتعليل، يعني إذا ما ربوكم أنت صغير يخشى أن لا تلحقهم الدعوة ولا تنفعهم، لأن الله جل وعلا يقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعلى كل حال، كل من مطالب في الشرع بما يخصه، بما يخص الوالد مطالب بالإحسان إلى الولد وإحسان تربيته على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وملوم على تفريطه ومتسبب في عقوقه إذا لم يربيه هذا الوالد. والولد مطالب بالبر، مطالب بالبر، وليس له أن يحتج أن يقول: الله أنا ما قدم لي أبوي شيء، طلق أمه ولحقت بأهلها في بلد ثاني وما رأاه ولا أنفق عليه ولا رباه ولا شيء. هو مطالب ببره، هو مطالب ببره. كل له من نصوص الشرع ما يخصه. مثال ذلك إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس قد صلوا أو صلوا بعض الصلاة، كثير من الناس يلوم الإمام، تقدم اليوم بكر بالإقامة وما أدري إيش، وبرئ نفسه من التبعة. أنت لماذا تنتظر إلى الإقامة وأنت مدعو إلى الصلاة قبل ربع ساعة أو ثلث ساعة؟ لماذا لا تلتفت إلى نفسك تلومها؟ كما قال: فنفسك لوم ولا تلوم المطايا. يعني ما أدرك الحج يقول الله المطية، أنت اللي تأخرت، ليش تأخرت؟ فنفسك لوم ولا تلوم المطايا، وأنت تأخرت حتى فاتتك الصلاة أو فاتك شيء منها لا تلوم الإمام، تقول تقدم. الإمام ملوم من جهة ثانية، لكن ما هو أنت اللي تلومه، ومخاطب بنصوص أخرى من الشرع أن يرفق بجماعته وأن يتأنى بهم ويحرص على نفعهم، ومن نفعهم أن ينتظر الداخل وما أشبه ذلك، ولا يتقدم على العادة بحيث تفوتهم الصلاة. لكن أنت عليك لوم، لماذا تتأخر؟ تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وتتأخر، فأنت مطالب والإمام مطالب والمؤذن كذلك، وكل مطالب بما يخصه من نصوص الشرع. لأننا نسمع من بعض الناس: والله فبكر الإمام فوتنا الصلاة. طيب كم جلس بين الأذان والإقامة؟ افرض أنه تقدم دقيقة أو دقيقتين وفاتك ركعتين بسبب هذا التقدم، لكن أنت قدامك وقت. والله المستعان. وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير، المؤمن القوي الوصف الذي جاء من أجله التفضيل هو الإيمان المأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي. فكل ما كان المسلم أقوى إيمانا كان خيره أعظم. من المؤمن الضعيف في إيمانه ولو كان قويا في بدنه، ولو كان قويا في بدنه، إذا قوي الإيمان ولو ضعف البدن خير وأحب إلى الله من المؤمن ضعيف الإيمان ولو كان قويا في بدنه. قد يقول قائل أن المؤمن القوي في بدنه ينفع أكثر مما ينفعه الضعيف في بعض المواطن، في الجهاد مثلا النفع يتبع قوة القلب، وقوة القلب تنشأ من قوة الإيمان، تجده قوي البنية يحمل الصخور، لكن في مقابل العدو مثل ما حصل للمنافقين كأنهم خشب مسندة، وهم أقوياء في أبدانهم، لأن القلب هو المحرك للإنسان، والشجاعة إنما هي في شجاعة القلب لا في قوة البدن. فالمؤمن القوي في إيمانه ولو كان ضعيفا يقدم على ما لا يقدم عليه المؤمن الضعيف في إيمانه ولو كان قوي البدن. لماذا؟ لأنه إذا قوي الإيمان، تصور ما أمر به وتصور الوعد الذي وعد به، والضعيف الإيمان ما يتصور هذه الأمور، يتصور ما وراءه من أمور الدنيا. ما وراءه من أمور الدنيا لئلا تفوت بأن يقتل وتذهب حياته. فإذا كان قوي الإيمان ولو كان ضعيفا فإنه يقدم على ما أمر به بانشراح صدر وببذل وتضحية، بخلاف ضعيف الإيمان ولو كان قويا في البدن. نعم، إذا أردت أن تبني بيتا هات قوي البدن، ابحث عن قوي البدن الذي بدل ما يشيل بلكتين ثلاثة يشيل خمس، ابحث عن هذا. لكن المسألة فيما يقرب إلى الله جل وعلا. كم من شخص ضعيف البدن وإذا وقف بين يدي الله يقف الزمن الطويل ويقرأ الأجزاء الكثيرة من القرآن مع ضعف بدنه. وضعيف الإيمان ولو كان قوي البدن تجده إذا قرأ الإمام سورة ولو قصيرة قال طول. ونراهم في صلاة التهجد الشباب الأقوياء يخرجون من المسجد وفيهم قوة في البدن، وليس بضعف يخرجون، لا لضعف خروجهم من الصلاة. تجدهم عند باب المسجد يتحدثون مع بعضهم إلى أن تنتهي الصلاة، وبعد انتهاء الصلاة ما هو بضعف اللي ليس بضعف الذي فيه، إنما هو ضعف إيمان. وقوي الإيمان يصبر ويحتسب لأنه يعرف النتيجة. وشخص من أهل العلم جازت سنه 100 ويعتمد على عصا، وفي أمور دنياه يخدم ويصلي صلاة التهجد وراء شخص، أنا أدركتهم قراءته لا ما تشجع، هي قراءة الأولين لكنه ضابط القرآن حافظ، لكن التجويد وحسن الصوت ما يشجع، ويقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن، بمعنى أنه إذا صلى 5 تسليمات فقد قرأ 5 أجزاء. وهذا الشيخ الكبير الذي جاوز 100 ويعتمد على عصا يصلي وراءه قائما، وكثير من الشباب يجلسون على كراسي. هل هو عجز؟ هذا الشاب لو يقال له امسك سراء مع الناس في إعانة ولا في تسجيل في كذا وكذا، لو تطلع الشمس وتغاب هو واقف ما يضر ولا يتردد. هذا الشيخ الكبير الذي جاوز 100 في التسليمة 5 سمع الإمام مؤذنا يؤذن الأذان الأول في 10 الأواخر من رمضان، والعادة أنه لا يؤذن للصلاة، لا يؤذن الأذان الأول إلا إذا انتهوا من الصلاة، فظن أنه تأخر على الجماعة فخفف التسليمة الأخيرة. فلما سلم قال له هذا الشيخ الكبير يا عبد الله، يوم جاء وقت اللزوم تخفف، يوم جاء وقت اللزوم النزول الإلهي وليالي ما تكرر تخفف علينا، أما تخاف الله أما تخشى الله؟ ومن هذا الكلام فدل على أن الذي يقف بين يدي الله هو القلب لا القدم، والشجاعة إنما هي شجاعة القلب لا شجاعة البدن. نعم قد يكون في قوة لكن ما تنفع في المواطن التي هو بأشد حاجة إليه. فالقوة هنا المراد بها قوة القلب. الرسول عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه، وأدركنا من يقرأ 5 في صلاة التهجد هذا كثير، لكن واحد من شيوخنا في ليلة من الليالي بدأ بياسين وختم القرآن قرأ 8، 8 وزيادة ورقة. الآن كثير من من من الأئمة ما يكمل الجزء، ما بعضهم ما يكمل الجزء في 5 تسليمات، يعني لا فرق بين صلاتهم في التراويح والتهجد إلا شيء يسير. ولذلك تجده يقرأ القرآن من بداية الشهر إلى نهايته، بعضهم ما يكمل 10. وين؟ وأدركنا من يختم 3 مرات. نعم التطويل على الناس والمشقة عليهم وإملالهم من العبادة هذا أمر لا ينبغي، وقد جاء النهي عنه، لكن مع ذلك هي مواسم، هي مواسم ينبغي أن تستغل، لأنها تفوت 10 الأواخر كم تتكرر في السنة، تفوت وقدامك طول السنة، قم ونم وطول واختصر على حسب نشاطك. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يذكر عنه أنه ما قام ليلة كاملة، ولكن جاء عنه في 10 الأواخر أنه يشد المئزر، يطوى فراشه ويشد المئزر، تقال بعضهم أنه في 10 الأواخر لا ينام، فيكون ليله كله في الصلاة والدعاء والذكر، وهذا هو المطلوب في مثل هذه الليالي، والله المستعان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. جبر لخاطر الضعيف لئلا ييأس، لأنه إذا قال خير ظن أنه لا خير فيه، في كل خير، لكن ألا تطمع إلى مزيد الخير وأن تكون أفضل من غيرك في هذا الباب؟ كل مؤمن ينبغي أن يقول بلى. فلما فاضل وخير أفعل تفضيل، لما فاضل بينهما ورجحت كفة القوي، أراد أن لا ييأس المؤمن المتصف بهذا الوصف لضعفه، ومثل هذا الأسلوب يحثه على أن يكون قويا، يحثه على أن يكون قويا، لأنه ما دب إلى قلبه اليأس. لو قيل لا خير فيك قالوا شتعب له، ليش أتعب له صار ما في خير، فزاد كسل وزاد ضعفه، لكن في كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص من حرص يحرص، الماضي مفتوح الراء والمضارع مكسور، وما أكثر الناس ولو حرصت. الأمر احرص هو عبارة عن مضارع في الأصل، الأمر مضارع، ولذلك المضارع الأمر يجزم بما يجزم به مضارعه، فإذا جئت بالمضارع وأردت أن تصوغ منه الأمر شيل حرف المضارع وتشيل الجازم، لم يحرص، فيكون الأمر مكسور الراء كالمضارع. احرص على ما ينفعك، وما من صيغ العموم، كل ما ينفعك في دينك أو في دنياك احرص عليه، على ما ينفعك، ومفهومه ابتعد وجانب ما يضرك، واستعن بالله، يعني ابذل السبب بالحرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأنك لو لم تستعن بالله وكلت إلى نفسك فما أفلحت. لا بد من بذل السبب، ولا تقول أنا أستعين بالله ولا أبذل السبب، أنت مطالب ببذل السبب، ومع ذلك لا تظن أن السبب وحده يكفي، بل إلجأ إلى المسبب، إلجأ إلى المسبب. ونحن نسمع بعض الناس في المشاريع الدنيوية تجده يدرس الموضوع من جميع جوانبه، ويبحث عن المكاتب، مكاتب الدراسات، ويعرض الموضوع على أكثر من مكتب، ثم بعد ذلك إذا اتفقوا على شيء جزم بأن الموضوع ناجح، ناجح، وغفل عن الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور. فعلى الإنسان أن يبذل السبب ويستعين بالله جل وعلا، ولا يعجز، قل ولا تعجز، مع بذلك السبب والاستعانة بالله افعل، فعل وبذل السبب لا بد منه. ولذا لما قال في الطير لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، توكل على الله لا بد منه، ولكن مع ترك السبب هذا تواكل وليس بتوكل. والطير الذي نرزق مثل ما يرزق هذا الطير تبذل السبب، تجلس في أوكارها فقط؟ لا، تغدو، تبحث عن الرزق، تغدو خماصا ما في بطونها شيء، وتعود بطانا شبعا. فبذلت السبب والله جل وعلا والمسبب، فلا ينبغي الاعتماد على السبب ولا ترك السبب. فالمسلم ينبغي أن يبذل السبب وأن لا يعتمد على السبب، بل يعتمد على المسبب. ولا تعجز وإن أصابك شيء في بدنك أو مالك أو في ولدك مصيبة، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. جاي للحج حصل عليه حادث ومات، أو تكسر دخل المستشفى، كل من زاره قال لو أني ما حجيت هالسنة أو ما رحت للحج هالسنة ما أصبت بهذا، هذا مكتوب عليك لو أنت فراشك. ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، أو قال لو أنا ما رحت على السيارة، سيارات كثيرة الحوادث، لو أنا رايح يا أخي لو أنت بفراشك وهذا مقدر مكتوب عليك لأصابك. وكم من شخص مات على فراشه. وذكروا في قصة طائرة سقطت ومات جميع من على متنها، قالوا إن عددهم 300، واحد من الركاب فاتته الطائرة في فراشه، فقام ورأى الوقت ذهب فغضب ولجلج على أمه وعلى أهله ورجع إلى فراشه. بعد ساعة جاءت أمه تبشره إن الطيارة طاحت، الحمد لله إنك ما تموت، فوجدته ميتا. لا مفر من القدر، لا مفر ولا محيط من هذا القدر، فلا يستطيع الإنسان أن يستقدم ولا يتأخر. فلا تقل وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، في ضبطه في بعض الروايات ولكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله حصل هذا الأمر، حصلت هذه المصيبة في بدنك أو في مالك أو في ولدك بقدر الله، المحتوم المكتوب في الأزل، ولكن قد قدر الله هذا من تقدير الله وكتابته عليك، وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذا كان فيها اعتراض على القدر وفيها تحسر وندم على ما حصل من أمور الدنيا، وأما في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، مثل هذا لا بأس به، لأنه ليس حسر على أمر الدنيا وليس فيه اعتراض على القدر، هذا فيه رجوع إلى نفسه ومحاسبة لها، مع أنه لا يتصرف إلا بالوحي عليه الصلاة والسلام. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وعنه أي عن أبي هريرة صحابي الحديثين الماضيين رضي الله تعالى عنه، وهذه طريقة أصحاب المختصرات يعيدون الحديث ويحيلونه إلى راويه بالضمير على ما تقدم، وهذا من باب الاختصار. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، فلم يدري ما يقول فليضطجع، لأنه إذا استعجم وحاول كم مرة ورجع كم مرة بيحاول بيجيب ما قدر، لا سيما إذا كان السبب النوم فليضطجع، وجاء ما هو أعم من ذلك، إذا جاء النوم وهو يصلي هو مأمور بالنوم، لماذا؟ لئلا يذهب ليدعو لنفسه فيدعو عليها، لئلا يذهب ليدعو لنفسه ثم يدعو عليها، ما يدري ما يعي ما يقول. ففي مثل هذه الحالة على المسلم أن ينام. قد يقول قائل أنا ما أذكر أني صفيت بالصلاة إلا أنعس، هذا من الشيطان، يجاهد الشيطان، هذا مو بسببه النوم، تجده قد نام الساعات الطوال ثم يأتي ليصلي أو ليقرأ القرآن يفتتح بالتثاؤب، هذا من الشيطان. إلا أن يكون الشخص مريض يمكن يصير له مثل هذا، فليجاهد الشيطان ويراغم الشيطان، يطرد عنه النوم وينتقل من مكانه ويتناول ما يعينه على الانتباه. في صلاة التهجد بعض الناس يأتي بالقهوة والشاي للمصلين وهو في هذا يعينهم على الانتباه ويطرد النوم عنهم، فهو مثاب على ذلك إن شاء الله تعالى. المقصود أن من وصل به الحال في نومه إلى أن لا يعي ما يقول من قراءة أو من قيام أو قعود، ما يدري هل ركع ركعتين ولا خمس أو ما ركع، مثل هذا هذا مشكل، هذا لابد أن ينام ولا يغالب النوم. النوم كما يقولون سلطان ما يقاوم إذا جاء ما يقاوم. وكذلك الانشغال بأمور الدنيا قد يلهي ويشغل عن الصلاة وعن ذكر الله وعن قراءة القرآن. وكم سمع ممن افتتن بأمور الدنيا، كم سمع من يقول آمين وهو ساجد؟ كثير لا يعي ما يدري ما يقول، مثل السكران، مثل هذا عليه أن لا يدخل في صلاته حتى يفرغ باله من أمور الدنيا ليتجه بقلبه وقالبه إلى المثول بين يدي الله جل وعلا، وينتبه بصلاته وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. كم من مصل يدخل في الصلاة ويخرج منها ما استفاد شيئا. نعم قد تكون صحيحة ومسقطة للطلب، بمعنى أنه لا يعيدها، لكن الآثار المترتبة على الصلاة إنما تكون بحضور القلب والخشوع الذي هو لب الصلاة. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. فالكون المسلم يرتج عليه ويحتاج إلى من يفتح عليه، هذا موجود، حتى النبي عليه الصلاة والسلام حصل له، نستغلق عليه القرآن وكان من ورائه، كان ممن ورائه أبي بن كعب، فلامه لما لم يفتح عليه. المقصود أن في مثل هذه الحالة إذا كان هناك من يفتح عليه يرد عليه ويلقنه ما نسيه ونسيه فلا مانع. قد يقول قائل أنا أصلي منفرد فاستعجم القرآن، عجزي يجيب الآية التي بعدها أو بعض آية مثلا، إذا كان بين يديه مصحف قريب منه لا مانع أن يفتحه وينظر فيه، لأن الصلاة من المصحف جائزة في النوافل، لأن عائشة اتخذت إماما يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. وإذا كان ما عنده أحد يركع، يركع. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتتح الإنسان صلاته بركعتين خفيفتين، ومفهومه أن الأصل في صلاة الليل الطول، الأصل في صلاة الليل الطول، يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لتدريب النفس وتنشيطها، ثم بعد ذلك يشرع في قيام الليل الذي من صفته الطول. قد قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة في ركعة واحدة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذه ركعة واحدة خمسة أجزاء، وبقراءته عليه الصلاة والسلام بالترتيل والمدود كم تكون خمسة الأجزاء؟ تحتاج إلى قد في ساعتين، تحتاج إلى ساعتين في ركعة واحدة. فيفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لينشط لما بعدهما. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تأييدا لقوله فليفتح صلاته بركعتين، ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين، من حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما، الصحيحين وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، السجود والخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا يقربه من ربه، لأن فيه هذا الانكسار وهذا الخضوع ووضع الوجه أشرف ما في البدن على الأرض، وقد تكون تراب، وقارن بين هذا الوضع وهو السجود على التراب بين يدي الله جل وعلا وبين رغم أنفه، تجد الفرق. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه خاضع منكسر متذلل بين يدي الله جل وعلا. قال: وهو ساجد فأكثر الدعاء لقربه من ربه. قرب: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فالقرب من الله جل وعلا من مظنات إجابة الدعوة، ولذا قال: فأكثر الدعاء. وبحث العلماء في المفاضلة بين السجود والقيام، أيهما أفضل، إطالة السجود أو إطالة القيام؟ قالوا: القيام أفضل لذكره، لأن ذكره القرآن، والسجود أفضل لقربه، فهو أقرب ما يكون لله جل وعلا، ففي كل منهما فضل. يعني إذا قام ساعة وصلى ركعتين في هذه الساعة وأطال القيام حتى قرأ في كل ركعة جزءا من القرآن وخفف الركوع والسجود، والثاني قام ساعة نفس الوقت كبر جميعا وسلم جميعا لكن قرأ ربع جزء في هاتين الركعتين وأطال الركوع والسجود، أيهما أفضل؟ أصل صلاة الليل تسمى قيام، صلى قيام. وإن كان القيام في تعريف أهل العلم ينطبق على ما هو أعم من الوقوف، فالقيام يشمل الصلاة والذكر والدعاء، هذا كذا قال أهل العلم. لكن عندنا مسألة، وهي أن شخص صلى ركعتين ساعة قرأ فيهما جزءا من القرآن وخفف الركوع والسجود، والآخر صلى هاتين الركعتين في ساعة وقرأ فيهما ربع جزء وأطال الركوع والسجود وأكثر من الدعاء. فمنهم من فضل القيام لشرف الذكر وهو قراءة القرآن، ومنهم من فضل السجود لشرف الحال وهو القرب من الله جل وعلا وكثرة الدعاء، وفي كل خير. والمطلوب أن يفعل الأرفق به، إذا تعب من طول القيام يطيل السجود، وإذا كان يتعبه السجود، بعض الناس اللي عندهم ربو صدر يتعبون من السجود، فمثل هذا ينصح بطول القيام إذا كان لا يتعب منه، وإن احتاج إلى أن يصلي جالسا فله ذلك، فإن كان مع عدم القدرة على القيام فأجره كامل، وإن كان مع القدرة على القيام فأجره على النصف، صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، وهذا في النافلة فقط مع القدرة على القيام، أما مع عدم القدرة فالأجر كامل، والفريضة مع القدرة لا تصح إلا من قيام، فأول أركانها القيام مع القدرة، وإذا كان عاجزا فأجره تام. قال رحمه الله عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. النواس بن سمعان الأنصاري، كذا في نسخ صحيح مسلم الأنصاري، والمعروف في نسبه أنه كلابي، كلابي. والجمع عند أهل العلم في مثل هذا سهل، يقولون لعله كان حليفا للأنصار فنسب إليهم، وإلا هو في حقيقة الحال كلابي وليس بأنصار، فلعله كان حليفا للأنصار. سمعان أو سمعان بالوجهين مضبوط، والكسر أشهر. رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، عن البر والإثم. قال: البر حسن الخلق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية. وهنا فسر النبي عليه الصلاة والسلام البر بحسن الخلق، وهو خصلة من الخصال التي ذكرت في الآية، يعني داخلة فيما في الآية. من آمن بالله والمثل حسن الخلق، مؤمن وممتثل لما جاء عن الله وعن رسوله، فهو داخل في الإيمان بالله إلى آخر الآية. وإذا قلنا أن حسن الخلق مع الله جل وعلا ومع خلقه شمل جميع ما أمر به، وشمل جمع ترك ما نهي عنه، قلنا حسن الخلق حسن المعاملة مع الله جل وعلا، وحسن المعاملة مع الله جل وعلا لا يكون إلا إلى آخره. والله المستعان. الله أكبر.